Book 2 41 41 41 Demandez le chemin. التوجيه التوجيه Où est le syndicat d'initiative? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Pourriez-vous me procurer un plan de la ville؟ هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Où est la vieille ville؟ أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ Où est la cathédrale؟ أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ Où est le musée؟ أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ Où peut-on acheter des timbres؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Où peut-on acheter des fleurs؟ أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ Où peut-on acheter des billets؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Où est le port؟ أين الميناء؟ أين الميناء؟ Où est le marché؟ أين السوق؟ أين السوق؟ Où est le château؟ أين القصر؟ أين القصر؟ Quand commence la visite? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ Quand se termine la visite? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ Combien de temps dure la visite? كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Je voudrais un guide qui parle allemand. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Je voudrais un guide qui parle italien. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Je voudrais un guide qui parle français. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.